يقول عن صاحب الحال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. حق صاحب الحال أن يكون معرفة. ويعلل النحويون لهذا يقولون: لأن صاحب الحال أشبه المبتدأ. في أي شيء؟ في أنه محكوم عليه. إذا قلت زيد قائم فزيد محكوم عليه بالقيام، وإذا قلت جاء زيد ضاحكا فكذلك محكوم عليه بهذا الوصف بهذه الهيئة. وإذا كان المبتدأ حقه أن يقع معرفة ولا يقع نكرة إلا بمسوغ، فهكذا الحال. ولهذا قال ابن عقيل: ولا يقع في الغالب ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ. احترز ابن عقيل بقوله في الغالب من مجيء صاحب الحال نكرة بلا مسوغ، لكن هذا يعتبر من غير الغالب. أما الغالب عند استقراء كلام العرب فإنه لم يأتي صاحب الحال نكرة إلا ومعه مسوغ، أما مجيئه بدون مسوغ فهذا من غير الغالب. ولهذا قال الشارح: ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ. ومعنى مسوغ أي مبرر. وما فائدة المسوغ؟ لأجل أن يقرب النكرة من المعرفة، لأجل أن يقرب النكرة من المعرفة. منها قال: وهو أحد أمور المسوغ، منها أن يتقدم الحال على النكرة، يتقدم الحال على النكرة، وكأن هذا مقيس على تقدم الخبر على المبتدأ. الحال بمثابة الخبر والصاحب بمثابة المبتدأ. فكما أنك هناك في باب المبتدأ تقول في الدار رجل وتقدم الخبر على النكرة ويكون مسوغا للابتداء بالنكرة، هكذا هنا في هذا الباب نحو: فيها قائما رجل، فيها قائما رجل. تعرف صالح؟ صحيح، خبر مقدم. نعم صحيح، رجل مبتدا مؤخر، رجل نكرة وهو صاحب الحال، وقد جاءت الحال من النكرة، والذي سوغ ذلك أن الحال تقدمت على النكرة. ومثل لو قلت: أتاني سائلا رجل. سائلا حال منين؟ من رجل. والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تقدم الحال عليها. وكقول الشاعر وأنشده سيبويه: وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، وإن تستشهد العين تشهدي. فالشاهد في هذا بينا شحوب، فجاءت الحال نكرة، لأن أصل الكلام الشحوب معناه تغير الجسم أو تغير اللون، كأنه يقول: وبالجسم مني نعم شحوب بينا. هذا الأصل، شحوب حالة كونه بينا، شحوب نكرة، فتقدمت الحال على النكرة فصار ذلك مسوغا. ومثله أيضا قال كقوله: وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. مثل ما ملكت يدي، فمثلها حال من قوله لائم، والتقدير: وما لام نفسي لائم مثلها. ومنه قول الله تعالى على أحد القولين في الإعراب: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فقد ذكر العكبري أن فجاجا حال من سبلا وسبلا نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم الحال عليها، هذا على قول في الإعراب. ولا في الآية إعراب آخر، وهو أن سبلا بدل من فجاج، بدل من فجاج، كما في قول الله تعالى في سورة نوح: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، سبلا فجاجا. وعلى هذا الإعراب ليس في الآية شاهد. نعم هم يقولون هذا، أقول هو الأصل فيها، أقول هو قال: ومنها أن تخصص النكرة بوصف، بوصف، لأن النكرة إذا وصفت تقرب من المعرفة، أقول تقرب من المعرفة، وكذا إذا أضيفت. نعم قال: بوصف أو بإضافة. فمثال ما تخصص بوصف أن تقول: جاء رجل ضعيف سائلا، جاء رجل ضعيف سائلا، سائلا حال من رجل وهو نكرة، ولكنه تخصص بالوصف وهو ضعيف. ومثل قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من عندنا. فالأمر الأول المراد به واحد الأمور التي يقدرها الله تعالى ويقضيها، وأمرا الثاني واحد الأوامر التي تأتي من الله تعالى. فأمرا ثاني حال من أمر الأول، والذي سوغ ذلك أنه موصوف بقوله حكيم، على أن بعض النحويين كابن هشام في أوضح المسالك اعترض على التمثيل بهذه الآية، تمثيل بهذه الآية، وقالوا إن أمرا حال من أمر، وأمر مضاف إليه، والحال لا تأتي من المضاف إليه إلا في مسائل ليس هذا منها، كما سيأتي إن شاء الله عند قوله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفة. قالوا: وهذا ليس من المواضع الثلاثة. لكن أجاب بعضهم بأننا لا نسلم أن الأمور الثلاثة ليست موجودة في هذا المثال، بل إن لفظ كل كالجزء من المضاف إليه، كالجزء من المضاف إليه، لأن كل بحسب ما يضاف إليه، إذن كأنه الآن كالجزء من المضاف إليه، كلمة كل. فعلى هذا إذا قبل هذا التخريج أو هذا التوجيه يكون التمثيل بالآية وجيها، وإلا فإن ابن هشام في أوضح المسالك قال: وليس من هذا ما مثل به الناظم وابنه، الناظم وابنه بهذه الآية. منهم من جعل أمرنا الثاني حالا من كل، حالا من كل، فيكون هذا من مجيء الحال من النكرة لأنها أضيفت، يعني ما يكون مثالا للأول، يكون مثالا للثاني وهو أن تضاف أو أن يضاف إلى النكرة. ومنهم من جعله حالا من الضمير المستتر في قوله حكيم، يعني في حكيم ضميرا يعود على أمر. وعلى أي حال فإذا قبل التخريج الذي ذكرنا أن كل فيها معنى الجزئية فلا مانع من المثال. وكقول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، وعاش يدعو بآيات مبينة بآيات مبينة في قومه 1000 عام غير 50. فالشاهد في قوله نعم في فلك ماخر في اليم مشحونا، فإن مشحونا حال، وصاحب الحال فلك، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة أنها وصفت بقوله ماخر. إعراب ألفا أنت، وعاش يدعو بآيات مبينة ومبينة، ها؟ لا لا، كلمة ألف إعرابه نعم صحيح، مفعول به منصوب، ها نعم مفعول به منصوب وهو مضاف، نعم زين. قالوا: مثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في 4 أيام، ها لا ها كم مفعول فيه؟ إيه نعم ألف، إيه لأنه بمعنى في، تقول مفعول به، إيه بمعنى في، تضمن معنى في، يعني هذه الدعوة في 1000 عام، في 1000 عام نعم مفعول فيه، يعني ظرف منصوب على الظرفية نعم. ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى، مكتوب عندك مفعول به؟ ها؟ لا هو ما يصح، إنه بمعنى في، لا المفعول به من الظروف الذي لم يتضمن معنى في، مثل لو قلت مثلا أحب يوم الخميس، ها في يوم هنا نقول مفعول به منصوب لأنه ليس بمعنى في، ليس المقصود أنك تحب في يوم الخميس، إنما المقصود أن نفس اليوم تحبه. بالنسبة للبيت: وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه 1000 عام، يعني هل الدعوة واقعة على 1000؟ لا، إنما الدعوة واقعة في 1000، يعني هل 1000 عام بظرف للدعوة، ظهر لك؟ قال: ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في 4 أيام سواء للسائلين. فسواء حال من 4 و4 نكرة، ولكنها تخصصت بالإضافة إلى قوله نعم أيام. ومثل لو قلت: أحافظ على أثاث المكتبة منسقا، أحافظ على أثاث المكتبة منسقا، منسقا حال منين؟ من أثاث، وقد أضيفت، فصح مجيء الحال من النكرة لأنها أضيفت. ها؟ إيه؟ أيها المضاف إليه، نعم، ها؟ ما في مانع، ها؟ إيه ما في مانع، إذا أضيف إلى معرفة، ما المانع؟ ها؟ يعني تريد أنه ما يضاف إلا إلى نكرة؟ يعني لازم يضاف إلى نكرة؟ لا، بس لما هل هو معرفة بنفسه؟ إيه ما هو معرفة بنفسه، ها؟ إلا لكن لو قلنا أن حال من المضاف المضاف إليه من المجموع صح أن نقول أنه حال من أنه ما له داعي، لكن هو الآن حال منين؟ من المضاف، والمضاف وحده نكرة، كل المضاف وحده نكرة، لكن لما أضيف إلى معرفة استفاد التعريف. إذن حصل التخصص، حصل تعريف صاحب الحال لا بذاته، يعني قول صاحب الحال حق أن يكون معرفة أي بذاته، أي المقصود أنه بذاته. ها، وأنا أذكر صاحب النحو الوافي مثل بقريب من هذا المثال، قالوا حافظوا على أثاث الغرفة منسقة، مثله بهذا المثال. تمثيله يفهم منه أنه حتى لو أضيف إلى معرفة، ولا الأمثلة يعني اللي ذكر ابن عقيل، وحتى تعبير ابن عقيل بالتخصص، إن كانوا يريدون بالتخصص ما هو مصطلح عليه في باب الإضافة، هو لابد يكون مضاف إليه معرفة نكرة. وإذا كان يقصدون بالتخصص ما هو أعم من هذا، فهو ما يلزم من المضاف إليه يكون نكرة، هو ما يلزم. ولهذا هم ذكروا في باب المبتدأ أن النكرة تتخصص بالوصف أو تتخصص بالإضافة. لكن المثال الذي ذكر من عقيل لا شك أنه الإضافة إلى نكرة، الإضافة إلى نكرة. فإن كانوا يريدون أن المضاف إليه لا بد أن يكون نكرة، فالمثال الذي ذكرنا ما يصلح هنا، يعني يكون جرى على الأصل. أي أما إذا كانوا لا يقصدون، المهم أن صاحب الحال يكون نكرة، أنه هو يكون نكرة ثم يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، فالمثال الذي ذكرنا يصلح. لكن من نقول أنه معرفة ليس في حد ذاته، إنما هو اكتسب التعريف بواسطة الإضافة، بواسطة الإضافة، لا كلام في هذا، لا واضح لا. فإن كانوا يعممون في المضاف إليه أنه لا فرق بين أن يكون المضاف إليه معرفة أو نكرة، ويكون هذا من باب مجيء الحال نكرة، نفس موضوعنا، فالمثال يصلح. أما إذا كانوا لا يقولون أنه إذا كان المضاف إليه معرفة ما يجب الموضوع هذا، خلاص يقال أن صاحب الحال جاء معرفة، فمعنى هذا أن المثال الذي ذكرنا أنه ما يصلح، والمسألة تحتاج إلى زيادة تأمل ولا لا؟ أقول تحتاج إلى زيادة تأمل، يعني هل يريدون بالنكرة اللي صاحب الحال ما لو أضيف إلى نكرة فتخصص؟ طبعا هذا هو المتبادل من تحديدهم، لأنه ما قالوا أن يتعرف بالإضافة ولا لا؟ قالوا أن يتخصص بالإضافة. أي لكن أنا أشكل علي الآن المثال اللي مثال صاحب النحو الوافي، لأنه قالوا حافظوا على أثاث الغرفة منسقا، واضح؟ فإن كانوا يقصدون أن المضاف إليه لابد يكون النكرة، فمعناته أن المثال اللي ذكرنا أنه ليس بصحيح لهذا الموضع، يعني ما يصح المثل به لهذا الموضع، والمسألة تحتاج إلى زيادة تأمل، لعلكم تراجعون أنتم لنا. كذا مشغولون بماذا؟ أي هذا من الاختبارات، من جاكم الاختبار هذا تدري؟ عندكم صالح؟ خلاص جيب لنا إن شاء الله العلم. طيب، قال ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه. قالوا لأن النكرة إذا وقعت بعد نفي أو شبه النفي تعم، وإذا عمت يكون مدلول النكرة جميع أفراد الجنس، فيشبه المعرف بأل الاستغراقية. ما مر علينا أن من أنواع أل أنواع المعرفة الاستغراقية. إذن قالوا النكرة إذا تقدم عليها نفي صارت إيش؟ عامة في جميع أفرادها، وهذا شبيه بما تقدم في باب المبتدأ والخبر.